تعال لله أسماء حسنى تعلمنا أن الإله عظيم في عطاياه. احفظ لربك حقا لست تنساه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وعلى كل من صار على دربه وانتهج نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بكم على شاشة الرحمة وفي قناة الرحمة مع هذا البرنامج الذي هو بعنوان إنه الله. إنه الله سبحانه وتعالى، ما أجمل وما أحلى الحديث أن يكون عن الإله سبحانه وتعالى. ومعنا في هذه الليلة اسم العلي، اسم الأعلى، اسم المتعال. ثلاثة أسماء يدلون على معان متقاربة في القرآن الكريم. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وقال الله تبارك وتعالى: سبح اسم ربك الأعلى. وقال سبحانه وتعالى: الكبير المتعال. العلي والأعلى والمتعال، العلو والارتفاع، العلو الارتفاع. ولذلك الرحمن على العرش استوى، على وارتفع، كما يقول ابن جرير الطبري رحمة الله عليه. الله تبارك وتعالى هو الأعلى من كل شيء، وهو فوق كل شيء، ليس فوقه شيء سبحانه وتعالى. وهو المتعالي عن إفك المفترين وعن وساوس المتحيرين. إنه المتعالي سبحانه وتعالى عن النقائص والعيوب والرذائل وما يشين. ولذلك تعالوا إخواني وأخواتي، نعيش في هذه الدقائق المعدودات مع اسم العلي واسم الأعلى واسم المتعال. يقول علماؤنا عليهم رحمة الله إن علو الله تبارك وتعالى ينقسم إلى ثلاثة أقسام: علو ذاتي، وعلو قدر وصفات، وعلو قهر وغلبة. يبقى ثلاثة أنواع من أنواع العلو لابد أن نعتقدها حينما نتكلم عن اسم العلي والأعلى والمتعال. العلو الأول يسمى بعلو الذات. علو الذات، أين الله؟ لا، انتبه، اوعى تقول في كل مكان، ده غلط. هو أنت أعلم ولا الله؟ الله يقول: الرحمن على العرش استوى، قل ما قاله رب العالمين. العلماء قالوا إيه؟ الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، لأن الله أعلمنا أنه استوى، وما أعلمنا كيف استوى. تعالوا لنفهم القضية في العلو الذاتي ده. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم، وركز وركزي أختي: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، يعني أوجد السماوات والأرض في ستة أيام كأيامنا المعهودة، مش اليوم اللي 50,000 سنة لأنه نكرها فنعود بذلك إلى المعروف لدينا. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض، يعني أوجد السماوات والأرض في ستة أيام، ثم، التي تفيد الترتيب والتراخي، ثم استوى على العرش. استواء الله على عرشه ذكر في القرآن الكريم في سبعة مواضع، هذا موضع. وقال الله تبارك وتعالى: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، يعني الله رفع السماوات بغير أعمدة وأنتم ترون ذلك أنها مرفوعة بغير أعمدة. وبعض العلماء بيقول بأعمدة أنتم لا ترونها، وهذا التفسير تفسير ضعيف، إنما الصواب أنه رفعها بغير أعمدة وأمسكها بقدرته سبحانه وتعالى أن تقع على الأرض. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، بعدها ثم استوى على العرش. الملائكة قال الله تبارك وتعالى عنهم: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وأنتم تعلمون أن الملائكة في الأصل في السماوات العلى، في السماوات العلى. يبقى إذن إخواني وأخواتي ينبغي أن نعتقد أن الرحمن على العرش استوى كما ذكر سبحانه وتعالى في القرآن. استواء معلوم، كيف مجهول، إيمان به واجب، سؤال عنه بدعة. طب يعني إيه كلمة استوى أصلا؟ كلمة الاستواء يا إخواني وأخواتي أحيانا تأتي بمعنى كمال الشيء وتمام الشيء إذا كانت لم تتعدى بشيء. يعني مثلا في القرآن الكريم: ولما بلغ أشده واستوى. يعني واستوى يعني كمل، يعني كمل. وأحيانا تأتي كلمة الاستواء والمراد بكلمة الاستواء التساوي، كما أقول استوت الخشبة والماء أو العتبة. يعني إيه؟ يعني تساوت بالعتبة، تساوت بالماء ونحو ذلك. إمتى؟ لما يكون فيه الواو دي، بين يكون الأمر ما بين الشيئين. يبقى أحيانا الاستواء يأتي بمعنى الكمال، وأحيانا بمعنى التساوي، وأحيانا يأتي الاستواء بمعنى القصد، كما في قوله سبحانه وتعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى. اسمعوا دي، إلى السماء، لم يقل على السماء، إلى السماء. فتأتي بمعنى القصد، كما يقول فريق من أهل العلم عليهم رحمة الله، منهم ابن كثير رحمة الله عليه، ومن أهل العلم من يقول ثم استوى إلى السماء معناها أيضا على وارتفع على السماء، كابن جرير الطبري رحمة الله عليه. لكن من العلماء من قال إذا تعدى الاستواء بإلى يكون بمعنى القصد. يبقى أحيانا يأتي بمعنى الكمال، وأحيانا يكون بمعنى التساوي، وإذا تعدى بحرف إلى يكون بمعنى القصد. لكن التي معنى الرحمن على العرش استوى اتعدت بحرف على، فأنا ذاك تكون بمعنى العلو والارتفاع. يبقى الرحمن على العرش استوى يعني على وارتفع، كما قال ابن جرير الطبري وكما قال سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم. هذا ما نعتقده، وهذا ما ندين الله تبارك وتعالى به، الرحمن على العرش استوى. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك. يعني إيه استويت على الفلك؟ يعني ركبت على الفلك، على الفلك. لكن يأتي بعض الناس ويقولون المعطلة بقى الذين لا يثبتون الاستواء، استواء الله على عرش، اسمعوا الكلام ده، بيقول إيه: لا يا جماعة لا تعتقدوا بأن الرحمن على العرش استوى. أعوذ بالله، الله في القرآن يقول الرحمن على العرش استوى وأنت تقول لا تعتقد هذا؟ فهل الله تبارك وتعالى أراد أن يحير عباده؟ ما هذا؟ يقول أصل أنتم إن قلتم الرحمن مستو على العرش يعني أعلى العرش، معنى ذلك خذوا بالكم أن العرش يحيط بالله. استغفر الله العظيم، العرش هو سرير الملك، وكل سرير يليق بصاحبه، فما بالك بملك الملوك سبحانه وتعالى. فهنا بيقول إيه؟ بيقول إن لو قلتم هذا يبقى العرش يحيط بالله، ويبقى الله محتاج للعرش، ويبقى معنى ذلك إن الله جسم، ويبقى معنى ذلك الله في جهة. شوفوا الكلام اللي عمالين يذكرونه، وهذا طب انتوا هتفسروها بإيه؟ قالوا الاستواء هنا بمعنى الاستيلاء، وكل الكلام الذي ذكروه غلطا وخطأ. ليه يا إخواني ويا أخواتي؟ ركزوا، قالوا الرحمن على العرش استوى بمعنى استولى. لا، ويجيبوا لك بيت كمان: استوى بشر على العراقي، بشر بن مروان يعني، من غير سيف ولا دم مهراقي. ألا استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراقي؟ مين اللي قال البيت ده؟ وبعضهم يقول اللي قاله الأخطل، الأخطل ده نصراني رفض عمر بن عبد العزيز إن هو يدخله عليه، لأنه كان ينشد أبياتا يسخر فيها من الأضحية ومن صيام المسلمين ومن بعض عبادات لأهل الإسلام. يعني أنت تروح عياذا بالله. ومن أهل العلم من يقول لا يعلم صاحب سند هذا البيت، لكن على كل، على كل، لا يعلم صاحب سند مين اللي قال هذا البيت، لكن على كل هذا الكلام استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق، انتوا عايزين تفسروا الرحمن على العرش استوى بمعنى استولى؟ يبقى معنى كده قبلها لم يكن مستوليا، لأن الاستيلاء في الغالب يكون عن مغالبة، يكون في الغالب عن مغالبة. ومعنى كلمة استولى ديا ازاي يا جماعة؟ والآية تقول إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. ثم دي يعني ما استوى على العرش إلا بعد خلق السماوات والأرض، ثم التي تفيد الترتيب والتراقي، يعني قبل ذلك لم يكن مستوليا على العرش وبعدين ينفع لو انتوا فسرتوها بالاستيلاء يبقى ينفع بقى اقول استوى كمان على الاشجار واستوى على البحار واستوى على الجبال بمعنى انه استولى. هذا كلام غلط، تفسيرهم هذا مخالف لاجماع السلف لانهم يمرروها على ظاهرها، وهذا الكلام يخالف ان الاستواء اذا تعدى بحرف على يكون معناه العلو والارتفاع يا جماعه، ولذلك من الغلط. ويجي يقول لك ايه العرش يحيط به، لا مين قال هذا؟ هذا علو خاص على وارتفع ولا يحيط به لا العرش ولا غير العرش، لأنه لا يحيط بالخالق مخلوق سبحانه وتعالى. يقول لك يبقى معنى كده الله محدود. إيه معنى كلمة الله محدود؟ يعني الله بائن عن خلقه منفصل عنهم. نعم الله منفصل عن خلقه، لكن خد بالك من كلمة محدود هذه التي لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة، وإن كان بعض السلف كان يقول الله له حد وبعضهم يقول ليس له حد، والذين يقولون له حد يقصدون حد لا يعلمه إلا هو، والذين يقولون ليس له حد يعني ليس له حد يعرفه البشر. لا. وبعدين يجي واحد تاني يقول لك إيه، يقول لك لا يبقى معنى كده إن هو محدود يعني في حدود يعلمها البشر، لا طبعا. ويجي يقول لك يبقى معنى الله إيه؟ إن الله سبحانه وتعالى على العرش يبقى الله جسم. يعني إيه جسم؟ هل تقصدون ذات إلهية تليق بالله تبارك وتعالى تتصف بما يليق به، ولا تقصدون بجسم دم ولحم وعظم هذا لا يليق بالله؟ ثم كلمة جسم دي لم ترد لا في الكتاب ولا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. إخواني نحن نعتقد أن الرحمن على العرش استوى، فمن من إيمانك باسم العلي والأعلى والمتعال الرحمن على العرش استوى، علو الله الذاتي. أأمنتم من في السماء يعني من على السماء أن يخسف بكم الأرض؟ يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، ورافعك إلي تعرج الملائكة والروح إلي. إن شاء الله نكمل مع العلي والأعلى والمتعال في لقاء قادم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. احفظ لربك حقا لست تنساه، واذكر إلهك دوما إنه الله. ما خاب عبد دعا الرحمن في سر، فالله يحفظ من يدعو ويرعاه. لله أسماء حسنى تعلمنا أن الإله عظيم في عطاياه. احفظ لربك حقا